نفسك ليا ما تسألش احنا رايحين فين، ما نضمنش اللي جاي بعدين. طعن يا حبيبي ده انا قلبي مخبي لك.